إلى من يستحقها يبتغي من وراء هذه العطية المسوبة من الله تبارك وتعالى. هو ما يخرجه العبد لله ويبتغي من ورائه الثواب من الله تبارك وتعالى. والصدقة تنقسم إلى قسمين: صدقة واجبة وصدقة تطوع. الصدقة الواجبة هي الزكاة، والزكاة يطلق عليها في الشرع صدقة، إلا أن عرف الناس اليوم ظلم كلمة الصدقة فأصبحت تطلق على ما يعطى للمتسولين فحسب، لكن الصدقة تطلق أيضا على الزكاة، على الفريضة التي أمر بها ربنا عز وجل وجعلها ركنا من أركان الدين، وهو الركن الثالث إيتاء الزكاة. وخذ الدليل على أن الزكاة يطلق عليها في الشرع صدقة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال عز وجل أيضا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية. المقصود بالصدقات إيه؟ الزكوات. فكلمة صدقة تطلق أيضا على الزكاة الواجبة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس في مدون خمسة أوسق صدقة، يعني زكاة. إذن الصدقة الواجبة هي الزكاة. القسم الثاني من أقسام الصدقة هي صدقة التطوع. إيه هي صدقة التطوع؟ هو المال الذي يخرجه العبد للمحتاج بغير فريضة. من يتصدق بالمال؟ من يتصدق بالطعام؟ من يتصدق بالكساء؟ من يتصدق بأي شيء يخدم به المسلمين؟ هذه تسمى صدقة وتسمى إنفاق في سبيل الله. أمر ربنا عز وجل من فوق سبع سماوات في أكثر من آية في القرآن الكريم بالصدقة والإنفاق في سبيله. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. قال عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، إلى آخر الآية. آيات كثيرة وغيرها أمر ربنا عز وجل فيها بالصدقة. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، قال: يا فاطمة أنفقي. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، أنفق، أنفق عليك. فالصدقة جاء بها القرآن وجاء بها السنة، النفقة في سبيل الله، الصدقة التي تعطيها للفقير، التي تعطيها للمحتاج، أمر بها ربنا وأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هي من الأعمال العظيمة في الدين. الصدقة من الأعمال الجليلة الكبيرة، كما ستسمعون الآن. يقول يحيى ابن معاذ: لا أعلم حبة تزن جبال الدنيا مثل الصدقة. بل قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ذكر لي أن الأعمال تتباهى. الأعمال بتتباهى، الصلاة بتقول أنا الصلاة عمود الدين، والصيام بيقول أنا اللي ربنا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل الأعمال تتباهى. قال عمر: ذكر لي أن الأعمال تتباهى فقالت الصدقة أنا أفضلكم. فالصدقة من أفضل الأعمال في الدين، ولها فضائل عظيمة تعود على صاحبها. يعني حينما يتصدق الإنسان، هذا الرجل الذي يعطي جاره الفقير، هذا الرجل الذي يتصدق على المسكين في البلدة أو القرية أو الحي أو في أي مكان، هذا الرجل الذي يخرج من ماله في سبيل الله، ينال فضائل كثيرة من فضائل الصدقة. وهي بنا نقوله ونصوله في بستان فضائل الصدقة. ما هي فضائل الصدقة؟ لو تصدقت، لو أنفقت يا ابن آدم، ما هي الثمرات؟ ما هو الجزاء؟ ما هي فضائل الصدقة التي ستعود عليك في الدنيا والآخرة؟ اسمع معي يا من توحد الله. أول فضل من فضائل الصدقة والإنفاق في سبيل الله أنك إذا تصدقت صرت من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. خذ الدليل. قال الله عز وجل في أول آية، في أول آيات في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، هدى لمين؟ للمتقين. وبدأ ربنا يصفه، قال الذين يؤمنون بالغيب من صفات المتقين، ويقيمون الصلاة، بيصلوا من صفات المتقين، ومما رزقناهم ينفقون. يبقى أول صفات المتقين بعد الإيمان والصلاة أنهم ينفقون في سبيل الله. فإذا كان المسلم منفقا ومتصدقا في سبيل الله صار من المتقين. وقال أيضا ربنا جل وعلا في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفاتهم إيه يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. من صفات المتقين أنهم ينفقون في السراء والضراء، يعني لو معاه بيتصدق، معاه كتير بيتصدق، معاه قليل بيتصدق، يعاهد ربه بالصدقة، يتقرب إلى ربه بالنفقة على المحتاجين، لأنه عمل صالح، لأنه عمل صالح. وإذا صرت من المتقين صرت من أصحاب الجنة. ألم يكن ربنا تبارك وتعالى إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابة؟ ألم يكن ربنا تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون؟ فمن صفات المتقين أنهم يتصدقون. فإذا كنت يا عبد الله ممن ينفقون وممن يتصدقون صرت من المتقين. الفضل الثاني من فضائل الصدقة، أنا عايزك لما تيجي تتصدق تحتسب هذا العمل وتبتغي هذه النية. يبقى نيتك كل اللي هتسمعه في فضائل الصدقة انت عايز تاخده من ربنا، تقول له يا رب انا بخرج الصدقة ده ايه عشان ابقى من المتقين وعشان ابقى من كذا ومن كذا. كل الفضائل اللي هتسمعها الآن، اذا تصدقت في سبيل الله صرت من عباد الرحمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ربنا بيصف عبادة الرحمن اللي آخرتها معاهم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. شوف ربنا بيقول في صفات عباد الرحمن إيه؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. يبقى من صفات عباد الرحمن أنهم يتصدقون وينفقون. ثالثا من فضائل الصدقة أن الإنسان إذا تصدق صار من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. ألم يقل ربنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات؟ إذا صرت من المؤمنين لك الجنات. طب خذ الدليل على أن الصدقة تجعلك من المؤمنين حقا. الآية الثالثة في سورة الأنفال قال ربنا جل وعلا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ده ربنا قال كده، ما توحدوه، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم، درجات في الجنة، ومغفرة، ربنا مغفرة للذنوب، ورزق كريم. ونخرج من الآية دي الرقم 4 من فضائل الصدقة أن الصدقة سبب في مغفرة الذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب، كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب خطايا، كلنا مبتلون بالذنوب والآثام والمعاصي. وأظن أن كلنا نريد أن يغفر الله لنا تبارك وتعالى ذنوبنا. هل تعلم أن هذا باب من أبواب مغفرة الذنوب؟ الصدقة. حينما تتصدق يغفر الله عز وجل لك ذنوبك. الآية هي أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم وإيه؟ ومغفرة. يا ربنا اغفر لك ذنوبك يوم القيامة. بل اسمع معي هذا الحديث، جاء في الصحيحين من حديث حذيفة قال رسول الله من صلى عليه، قال إيه بقى؟ فتنة الرجل، الفتنة المقصود بها الذنوب والمعاصي، فتنة الرجل اللي بيعملها الرجل يعني في أهله وماله وجاره تكفرها، بتمسحها بقى، بتغفرها يعني، الصلاة والصيام والصدقة، الشاهد اهو، والصدقة والحج. يبقى لما تتصدق ربنا يغفر لك ذنوبك. بل اسمع الحديث الذي جاء عند الترمذي وغيره وصححه الألباني رحمه الله من حديث معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا سلام، لما تتصدق الصدقة بتمسح الخطيئة زي ما المية بتطفي النار. تصدق يا عبد الله، تصدق تنال مغفرة الذنوب، تنال مغفرة لمعاصيك، لأن الإنسان يدخل النار يوم القيامة بسبب ذنوبه. أما إذا غفر له ذنوبه اعلم بأن الله عز وجل ينجيه من عذابه. طب أنا عايز ربنا يغفر لي ذنوبي، تصدق، الصدقة باب من أبواب المغفرة. 5 من فضائل الصدقة وهذه في الدنيا قبل الآخرة، أن الله تبارك وتعالى يخلف على المتصدق، أن الله عز وجل يعيد على المتصدق الخلف الكثير، والله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف إيه؟ والله يضاعف لمن يشاء. شوف ربنا بيقول في سورة سبأ، ركز معايا كده، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني لما بتطلع صدقة في سبيل الله، طلعت 100 جنيه، 1000 جنيه، 10,000 جنيه، 100,000 جنيه، كل اللي بتطلعه ربنا بيخلفه. بل أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الحديث عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي كبش الأنمري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن. النبي بيقول هحلف عليهم، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم. بيقول إيه بقى النبي ما تصلى عليه؟ 3 أقسم عليهن. 1، أول حاجة قالها النبي، ما نقص مال عبد من صدقة. ما نقص مال عبد من صدقة. اوعى تفكر ان انت لما تطلع 100 جنيه من الفلوس اللي في البيت دي يبقى المال نقص. لا والله ما نقص. ازاي عم بالشيخ؟ ما تيجي نحسبها بالماديات. انا معايا 1000 جنيه، طلعت 500 لله زي ما انت بتقول، اتبقى لي 1000، هيتبقى لي كام؟ 500. امال فين بقى المال؟ ما نقصش ازاي؟ ما انت ما فهمتش الايه صح، ما فهمتش الحديث صح. ما نقص مال عبد من صدقه، يعني الله عز وجل يبارك لك في المتبقي، الله عز وجل يخلف عليك بما أخرجت أضعافا كثيرة. يعني أنت ممكن تخرج 500 جنيه لله، ممكن ربنا يرزقك. والنطق الصحيح الرزق مش الرزق، الرزق بالهمزة معناها المصيبة، إنما الرزق ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بآلاف الجنيهات ويرزقك من حيث لا تحتسب. هقول لك يا سيدي، انت ممكن تطلع 500 جنيه لله وبقي معاك 500 من الالف، بس في الليلة دي ربنا دفع عنك ضر كان ممكن تخرج بيه الالف واكتر. ابنك كان يسخن بالليل، مراتك تتعب، انت يجيلك ازاي ده مثلا؟ كان ممكن تبتلى بامر تطلع تصرف عند الدكاترة والعلاجات والعمليات 2000-3000 جنيه، لما خرجت 500 جنيه ربنا دفع عنك بلاء. يبقى مالك منقش، مالك منقش. وانا الوقت هتكلم عن ان من فضائل الصدقة انها تدفع الضر والامراض والبلاءات، هتكلم دلوقتي. فانت لما النبي يقول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة، نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. بل الملائكة تدعو كل يوم لمن يتصدق، تدعو له بالخلف. يعني اللي بيتصدق ربنا بيخلف عليه. لما تطلع 100 ربنا هيعوض لك، يا إما بالبركة في اللي هي متبقي، بدل ما تصرف 500 في الفاضي ربنا يبارك لك فيهم ويكفوك، يا إما ربنا هيخلف عليك برزق واسع، تجارة، عمل، وظيفة، هيرزقك. لكن كن واثقا فيما أيدي الله تبارك وتعالى. عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله ما تصلى عليه، قال إيه بقى؟ قال ما من يوم يصبح فيه العباد، كل يوم الصبح بعد الفجر، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهم الأولان اللهم أعطي كل منفق خلفا. الملك بينزل كل يوم الصبح يوم رفع ده كده، يا رب أعطي كل منفق خلفا. اللي بيتصدق يخلف عليه، دعوة ملك من الملائكة، ودعاء الملائكة مستجاب إن شاء الله. يعني اللي بيطلع يا رب يخلف عليه، خد بالك. ويقول الملك الآخر اللهم أعطي كل ممسك تلف. اللي بيمسك اتلف عليه يا رب، وده حاصل. البخيل ربنا سبحانه وتعالى بيخرج منه المال في المصائب، يبتليه الله عز وجل بهذا. إنما الذي يتصدق يخلف الله عز وجل عليه في الدنيا قبل الآخرة. واسمع معايا القصة الجميلة دي. شاب كان معاه في جيبه 70 جنيه، ليس معه إلا 70 جنيها، 70 جنيه في جيبه وفي بيته. بنته بتقول له يا بابا أنا عايز أكل بيتزا. الله حاضر عيني، أنزل أجيب لك بيتزا. نزل عشان يجيب لها بيتزا، جاب البيتزا، بقول جبت البيتزا ب50 جنيه، وفضل معايا كام؟ أنتش معايا خالص، 20 جنيه. ما تصلي على رسول الله. بيقول وأنا راجع ومعايا البيتزا وفي جيب ال20 جنيه، لقيت واحدة سورية معاها بنتها صغيرة. البنت بتبكي وبتقول لأمها يا ماما أنا عايز أكل، أنا جعانة، أنا عايز أكل. بقول فأعطت لها البيتزا وأعطت لها ال20 جنيه، أعطى للست السورية وبنتها البيتزا وال20 جنيه، وحرم بنته وعاد إلى البيت. لا خد لبنته بيتزا ولا رجع بفلوس. آثر هذه البنت على نفسه، إنه عمل عظيم. أين الإيثار؟ أين هذا الخلق العظيم؟ يقول الساعة 2 بالليل لقى الباب بتاعه بيخبط، فتح لقى 2 من الرجالة واقفين. خير؟ أنتوا مين؟ قالوا أنت فلان الفلاني؟ آه أنا فلان الفلاني. قالوا له خد 70,000 جنيه. بتوع إيه؟ قالوا له أنت في يوم من الأيام اتبرعت بالدم لواحد وكان سري، وصى بعد ما يموت ليك ب70,000 جنيه، خد 70,000 جنيه بتوعك. طلع 70 جنيه رجع له كام؟ والله يضاعفه لمن يشاء. سبحان الله، انت هتخرج ربنا يخلف عليك، ازاي مش بتاعتك؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، والله يضاعفه لمن يشاء. يبقى ربنا يخلف عليك في الدنيا وكمان في الآخرة. اسمع، قال رسول الله، والحديث في الصحيحين من حديث أبو هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتصدق بكسب تمرة. تمرة، شوف النبي يقول لك يعني دي كناية على إنك لو تصدقت بشيء قليل، جنيه تمرة. ما من عبد يتصدق بكسب تمرة من كسب طيب، بس يبقى حلال، لأن الله تعالى طيب لا يقبله إلا إيه؟ طيبة، حلال، إلا ويأخذها الله عز وجل بيمينه. يوم ربنا ياخدها منه لما يتصدق بها قبل ما بتقع في إيد الفقير، خد بالك بتقع في إيد رب العباد جل جلاله. أي والله، الصدقة قبل ما بتطلعها للفقير بتقع في إيد ربنا. ورد أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا أخرجت الصدقة كانت تطيبها، كانت بتحط لها طيب ريحة. ليه؟ ولما سئلت عن ذلك قالت لأني أعلم أنها تقع في يد الله قبل أن تضع في يد المحتاج. وأنا حصلت معايا والله، كنا مرة من كام سنة جالسين في المسجد لنلم صدقات لعمل خيري، ولقيت واحدة بعتت لي 1200 تقريبا، والله شممت لهم رائحة طيبة لما ذكرت الحديث طبقت سنة عائشة رضي الله عنها. 1200 جنيه مسكتهم كده، والله لهم ريحة جميلة، فضلت الريحة في المسجد طول ما احنا قاعدين نشم فيها، رائحة جميلة من الروائح التي يعني شممتها طيبة في حياتي. صلى على الحبيب. فالنبي يقول ما من أحد يتصدق بكسب تمرة إلا ويأخذها الله عز وجل بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوة. فلوة يعني المهر الصغير، المهر الصغير يعني لو واحد عنده مهر صغير بيربيه عشان يبقى حصان كبير. هنا لما ربنا بياخد منك الصدقة بتاعتك الجنيه أو ال10 جنيه أو التمرة أو شوية الرز أو رغيف العيش، ربنا بيربيه حتى يصير كالجبل العظيم. شفت بقى لما بتتصدق ربنا بيخلف عليك في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة اللي بتطلعه ربنا هيربهولك، ربنا هيربهولك، هتلاقي جبال يوم القيامة من الحسنات بفضل الصدقة القليلة. أنفق يا ابن آدم، تصدق يا ابن آدم، ابحث عن اليتامى، ابحث عن الجوعى، ابحث عن المحتاجين، ابحث عن الفقراء، ابحث عن المساكين، ابحث عن الأرامل، ابحث عمن يحتاج أصحاب العوز، واعطي وتصدق وأنفق ولا تخف، ولا تخف من الفقر، فإن الله عز وجل يجازي المحسن بالإحسان. قال جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. تصدق يا ابن آدم. أيضا من فضائل الصدقة أن الصدقة سبب في دخول الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. الصدقة باب يوصل للجنة، بل الجنة لها 8 أبواب، من ضمن الأبواب الثمانية دي باب اسمه باب الصدقة. يدخل منه يوم القيامة المتصدقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله خير. إذا كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، يبقى في باب في الجنة اسمه باب الصلاة. وإذا كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، يبقى في باب في الجنة اسمه باب الصدقة. مين اللي يدخل منه؟ مين؟ المتصدقون المنفقون. وإذا كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، وإذا كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد. قال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وهل ينادى وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو الله أن تكون منهم يا أبا بكر. يبقى كن من أهل الصدقة حتى تنادى يوم القيامة من باب الصدقة، فالصدقة توصل صاحبها إلى الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. نحن ما نصوم ولا نجلس في مجالس العلم ولا نصلي ولا نفعل الأعمال الصالحة إلا من أجل الجنة. ما أنت عندك باب من أبواب الجنة هو اضرب فيه بسهم، ألا هو باب الإيه؟ الصدقة. عند مسلم من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ذات يوم: هل أصبح منكم اليوم أحد صائما؟ قال أبو بكر: أنا. هل أصبح منكم اليوم أحد أطعم مسكينة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل أصبح منكم اليوم أحد أطعم مسكينة أهو عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. هل أصبح منكم اليوم أحد شيع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. اللي يصوب يوم، تيجي يوم اتنين تصوب وتطلع صدقة وتشوف مريض تزوره وتروح تشيع جنازة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يبقى الصدقة باب موصل للجنة. من فضائل الصدقة أن الصدقة سبب للنجاة من النار. اللهم حرم أجسادنا على النار. قال رسول الله، والحديث عند مسلم من حديث جابر: اتقوا النار ولو بشق تمرة. تصدقوا لو بتمرة، لو بجنيه، لو بنص جنيه، وابعد عن النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة. بل عند مسلم من حديث جابر: يوم العيد النبي خطب في الصحابة العيد، وبعد انتهاء من الخطبة اتجه إلى النساء وقال: يا معشر النساء، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. شفتكم أكثر أهل النار. قامت امرأة قالت: لما يا رسول الله؟ ليه أكثر أهل النار؟ قال: لأن كنا تكفرن. قالت: نكفر بالله يا رسول الله؟ قال: لا، تكفرن العشير. إذا أحسن الرجل إلى زوجته الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. دي معنى يكفرن العشير. عرفت معناها إيه؟ أيتها المرأة اسمعي، يكفرن العشير تبقى عايشة معي 20 سنة، أيد لها صواب العشرة شامة، حد كفت يجيب لها كفت، حد كباب يجيب لها كباب، عايزه كوارع يجيب لها كوارع، عايزه اروح المنصوره اتفسح روح المنصوره اتفسح، وفي مره عايزه اروح حديقه الحيوان، والله انا تعبان النهارده، معلش ما فيش مره اطلب منك طلب وتلبيه خالص، عيشتك كلها سودة، ما شفتش معاك يوم حلو عشان رفضت لها طلب واحد. هو ده معنى يكفرنا العشير، هو ده معنى يكفرنا العشير. والنبي قال ان ده هيوصل النساء الى النار. اياك ايتها المراه ان تكفري بفضل زوجك. فالنبي قال: رأيتكن أكثر أهل النار. طب يتخلصوا من المسألة دي إزاي؟ قال لهم في أول الحديث إيه؟ تصدقنا. دي دليل على إن الصدقة بتنجي منين؟ من النار. إذن الصدقة سبب للنجاة من النار. اسمع الرواية دي جاءت في جامع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشررها. يعني ايه؟ هتلاقيه واحد من أمة النبي محمد على الصراط، تقدر تقول كده اعماله قليله وهو على الصراط النار. بقى انت عارف ان الصراط جسر على جهنم، في كلاليب وخطاطيف كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ضحده مذله، نسال الله عز وجل السلامه، منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالرعد والجواد ومسرع وماشي ويحبو الى اخره. فتلاقي بيقول راجل النار بتطلع سبحان الله جاي عايزه تلفعه، يتقي وهج النار وشرره، النار جاية تلفعه. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فجاءت صدقته فجعلت سترة بينه وبين النار. يبقى الصدقة سبب للنجاة من إيه؟ من النار. فتصدق يا عبد الله سبب لدخول الجنة، سبب للنجاة من النار، سبب لمغفرة الذنوب، سبب أن تجعلك من عباد الرحمن، سبب أن تجعلك من المؤمنين، سبب أن تجعلك من المتقين، سبب أن يخلف الله عز وجل عليك في الدنيا والآخرة. الصدقة أعظم عمل ينفع المسلم بعد موته. قال رسول الله، والحديث عند مسلم من حديث أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ما عادش له أعمال بتتكتب له في صحيفة حسناته، اللي كتب عليه هو عايش خلاص اتقفل، حسناته سيئات، صحائف حسنات وصحائف سيئات، وهيتحاسب عليها يوم القيامة. بس من فضل ربنا على أمة محمد أن جعل لهم أعمالا إذا عملوها يصل إليهم ثوابها بعد مماتهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: واحد صدقة جارية، اثنين ولد صالح يدعو له، ثلاثة علم ينتفع به. يبقى أنت لو لك صدقة جارية، حطيت فلوسك في مسجد، بنيت بيت لفقير، ساعدت في بناء بيت لفقير، حطيت في مؤسسة خيرية كمستشفى أو كمسجد أو كمعهد أزهري أو أي عمل يخدم المسلمين، أو سقي الماء، أو اشتريت مصاحف أو كتب لطلبة العلم، كل يسمع صدقات جارية، أطعمت مسكين، كفلت أيتام، أي عمل صالح عملته بيبقى صدقة جارية لك بعد يبقى أنت موت ودفناك والناس بتقول الله يرحمه وفي عداد حسنات شغال. أي والله، اوعى تفكر العشر جنيه اللي انت حطتها هنا في المسجد دي ضاعت. في ناس حطت فلوس في المسجد وفي المقابر الآن بيوصل لها ثواب هذا العمل. القعدة اللي احنا قاعدينها دي بناخد عليها حسنات، هو كمان بياخد حسنات. ليه؟ ما هو سبب، ما هو سبب لإنشاء هذا الأمر، سبب لهذه الدعوة، سبب لهذه الصلاة، سبب لهذه الخطبة، سبب لهذا الذي يقرأ القرآن. فتحرى الصدقات الجارية، الصدقة تنفع العبد بعد موته. يا أخي، يا من تكنس، يا من تكسر من المال بدعوة عايز تسيب لأولادك، عايز تسيب لأولادك. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ذات يوم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما تصدق، ومال وارثه ما تركه لوارثه. اللي انت هتسيبه للورثه مش هتاخد عليه ثواب، انما اللي خرجته هو اللي هتاخد عليه ثواب. واحد يقول لي: واولادي يبقوا يعملوا لي. مين قال لك انت تضمن ان اولادك يبقوا يتصدقوا عليك بعد حياتك، بعد موتك؟ هل تضمن ذلك؟ لا تضمن ذلك. فتصدق لنفسك، حط لنفسك في الصندوق، الصندوق اللي انت هتدخله ويتقفل عليك ده حط لنفسك، هتلاقيها في الصندوق. احنا عندنا حتى في الدنيا يقول لك حط حصاله، يجيب لك صندوق خشب كده يقول لك حصاله، حط فيه جنيه 5 جنيه، قاعد احوش. القبر ده صندوق برضه، حوش فيه ازاي؟ بالصدقة على الفقراء، على اليتامى، على المساكين، على المحتاجين، على المؤسسات الخيرية، على بيوت الله، على كل ما فيه خدمة لفرد مسلم. وحد الله. يبقى من فضائل الصدقة أنها تنفع العبد يوم القيامة وبعد موته. من فضائل الصدقة أنها سبب في ظل عرش الرحمن، ودي من أعظم فضائل الصدقة من وجهة نظري، أنها سبب لظل عرش الرحمن يوم القيامة، في يوم تدنو الشمس من الرؤوس ميل شبر، الناس واقفة في عرق شديد، منهم من يبلغ به العرق إلى حقوي، إلى وسطه، إلى ركبتيه، إلى صدره، منهم من يلجمه العرق الجامة، الناس بينها وبين الشمس شبر. يا جماعة، إحنا دلوقتي بيننا وبين الشمس 96 مليون كيلو متر، 96 مليون كيلو متر، ومع ذلك لما بيجي الحر ويشتد شويه ما بنقاش نطيق، ما بنطيقش نقف في الشارع في الحر. اللي عايز يتظلل، واللي عايز يغتسل، واللي عايز مكيف، واللي عايز مروحه، واللي عايز يتبرد، مش متحملين. هتعمل ايه في يوم القيامه وانت واقف عريان وحافي وفي زحام شديد على ارض بيضاء، الشمس سابت مكانها ونزلت على راسك شبر، والناس تبلغ به العرب مبلغهم، ومنهم من يقول: يا رب انقذنا من هذا الموقف ولو الى النار. يبقى الناس واقفه من شده الاهوال، من شدة أهوال القيامة، تقول: يا رب خلصنا من الموقف ده لو هتودينا النار. ولا يعلمون بأن النار أشد حرا. تنظر يا عبد الله تجد أناسا في ظل عرش الرحمن. تكيف ربنا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجلان تحب في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل قلبه معلق بالمساجد، 5 رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال للزنا، يعني كنبي الله يوسف قال: إني أخاف الله رب العالمين، 6 رجل، ودي الشاهد معنا، تصدق بصدقة ما علمت شماله ما تنفق يمينه، صدقة السر، ما علمت شماله ما تنفق يمينه. يعني عم الشيخ لو واحد أنفق على نية حرام؟ لا، الله عز وجل قال الذين أنفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. لو تصدقت علانية هتاخد ثواب، ولو تصدقت سرا هتاخد ثواب، لكن عشان تبقى في ظل عرش الرحمن يبقى لك صدقة سر ما فيش حد يعرف فيها إلا رب العباد. شوف ما علمت شماله ما تنفق يمينه كناية عن صدقة السر. أخفي هذه الصدقة تبقى بينك وبين ربنا، ما فيش حد يعرف، لا أبوك ولا أمك ولا أختك ولا أخوك ولا زوجتك ولا أقرب الناس إليك. صلى على رسول الله. يبقى الصدقة سبب في ظل عرش الرحمن. في حديث في صحيح الجامع وفي مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل في ظل صدقته يوم القيامة. العشر جنيه اللي تطلعها تبقى ظل على راسك يوم القيامة، المئة جنيه، البلطو اللي هتديه الفقير، الكسوة اللي هتديها لمحتاج، هتبقى ظل على رأسك يوم القيامة. بل في رواية أوردها الإمام القرطبي في كتابه التذكرة بيقول إيه بقى؟ بيقول روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطعم جائعا وكسى عريانا وآوى مسافرا أعازه الله عز وجل من أهوال القيامة. ربنا ينجي من أهوال القيامة. شفت فضل الصدقة، شفت فضل إعطاء الحاجة. وأيضا من فضائل الصدقة، وبها نختم فضائل الصدقة، الصدقة سبب لدفع المرض، لدفع الابتلاءات، لدفع الضر. حديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقات. بالصدقة داوي مرضاك. ابنك تعبان ولفيت عليه، لفيت بيه ودخت عند الدكاترة ما بتطلعش صدقة ليه؟ زوجتك تعبانة ما بتطلعش صدقة ليه؟ أنت مريض ما بتتصدقش ليه؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله للصدقة تأثير عجيب في دفع الضر والسحر والمس والحسد. ويقول ابن الجعدي عليه رحمة الله الصدقة تدفع 70 بابا من أبواب السوء. يا الله 70 باب، يعني ممكن يبقى مصيبة ومرض وابتلاء في الولد والولد يفشل ويسقط في الامتحانات وأفلس واحد ينصب عليا، 70 باب من أبواب السوء بفضل الصدقة يدفعها الله عز وجل عنك. فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. تصدق يشفي الله مرضك. لو عندك مرض معدل والله ربنا يشفيه. قرأت كتاب اسمه داووا مرضاكم بالصدقات، كان فيه 18 قصة لأناس ابتلاهم الله عز وجل بأمراض مزمنة، سرطان، كبد، كلية، تأخر في الحمل، أمراض مس وسح وأمراض عصب، أمراض مخ، ابتلاءات عظيمة، أمراض مزمنة. لما بتيجي عند واحد يقول لك خلاص ربنا يريحه بقى، وشفاهم الله بفضل الصدقة. أذكر قصة 2-3، اسمع معي يا من توحد الله. القصة الأولى امرأة في السعودية، قصة حقيقية، ابتلاها الله عز وجل بفشل كلوي، فشل في الكلى، وبتغسل. الأطباء قالوا لها لابد وأن يتبرع لك أحد بكلية، لازم حد يتبرع لك بكلية علشان إيه ما تبطلي تغسلي ونعمل لك كلية سليمة. طبعا المرأة دي كانت ثرية غنية، عملت إعلان من يتبرع بكلية في مقابل 30,000 ريال سعودي. شوف بقى 30,000 ريال سعودي، والريال السعودي بكام النهاردة يا رجالة؟ 5 جنيه تقريبا، يعني 30 × 5 بكام؟ 150,000 جنيه. انت ربنا امتن عليك بكلتين، يعني انت بس ماشي وفي جنبك كده 300,000 جنيه. انت فقير بقى دلوقتي ولا غني؟ فقير ولا غني؟ شوف سبحان الله نعم ربنا كثير بس نحن لا نشعر به. المرأة قالت اللي يجيب لي كلية يديله 30,000 ريال. لقت امرأة عجوزة جاية، المرأة العجوزة دي أرملة وعندها أولاد يتامى مش لاقية تأكل، ما فيش لها دخل، جاية تبيع قطعة من جسدها من أجل المال. ولذلك احنا بنصرخ وبنقول يا جماعة الخير تصدقوا، ابحثوا عن المحتاجين، ابحثوا عن الفقراء، اغنوهم اغنوهم اعطوهم، الأمر جد خطير. الناس دلوقتي في ناس بتبيع حاجات من جسدها من أجل المال، ممكن يروح بيع عضو من أعضاء الجسد ويمرض بعدها. ليه؟ عايز فلوس، عايز أكل ولاده، عايز أتأكل ولادها اليتامى. جاءت هذه المرأة وموافقة، أنا هتبرع لك بالكلية في مقابل 30,000 ريال. عملوا لها تحاليل فحوصات أشعات لأم الخلايا متوافقة، الفصيلة متوافقة إلى آخره، حددوا يوما من أجل إجراء الجراحة. في اليوم ده المرأة الغنية المريضة دخلت أوضة المرأة اللي هي العجوز اللي هتتبرع، فلما دخلت عليها لقيتها بتبكي بكاء شديد. قالت تعيط ليه؟ بتبكي ليه؟ هو أنت مضطرة تديني الكلية بتاعتك؟ قالت لها والله ما دفعني لإعطائك الكلية إلا شدة حاجتي للمال، أنا جاي أديها لك عشان محتاجة، أنا عندي يتامى بصرف عليهم أجيب لهم منين؟ المرأة كان عندها تقوى وإيمان ورهبة. المرأة المريضة قالت لها خلاص ما تزعليش نفسك، خد 30,000 ريال وقومي توكل على الله، يلا روح اللي عايزة منك كلية والفلوس لك. سبحان الله، صدقة هي. فذهبت المرأة فرحة مسرورة إلى أولادها، ومرت أيام وعادت هذه المرأة المبتلاة بالكلية من أجل إعادة الفحوصات والأشعات والتحاليل. وجد الأطباء عجبا، وجدوها صحيحة معافى، شفاها الله عز وجل وليس عندها أي مرض في الكلية. من الذي شفاها؟ سبحان الله، بفضل الصدقة. دعوا مرضاكم بالصدقة، دعوا مرضاكم بالصدقة. امرأة جزائرية من الجزائر كانت بتعمل في الخياطة ترزي في الطرازة، هذه المرأة اللي هي الجزائرية دي ابتلاء الله عز وجل بالسرطان، كانت عاملة مرتب شهري لليتامى لأسرة فيها يتامى، والنبي قال أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، كافل اليتيم مع النبي محمد في الجنة، ابحثوا عن اليتامى واكفلوا اليتامى. كانت تجعل راتبا شهريا لليتامى، وكانت مبتلاة بالسرطان، فشفاها الله عز وجل من هذا المرض الخبيث بفضل صدقتها على هؤلاء اليتامى. امرأة أخرى تأخرت في الإنجاب سنين، فذهبت إلى أيتام وتصدقت عليهم، وقالت لأم الأيتام ادعوا الله عز وجل لي بالولد الصالح، فدعت لها بالولد الصالح. تقول مر 3 أشهر وأصبحت حاملا في توأم. الصدقة، قال النبي محمد داووا مرضاكم بالصدقة، تصدقوا يا عباد الله، أنفقوا يا عباد الله، لا تبخلوا بمال الله على أهل الله. اعرف ان المال اللي معاك دوت اختبار ربنا ادهولك كده بيختبرك فيها تتصدق ولا لا. ما قادر ربنا ياخده منك ويديه للفقير، بس انت في اختبار، لو تصدقت نجحت، لو لم تتصدق رصبت في الاختبار. فتصدق يا عبد الله وانفق في سبيل الله، واياك ثم اياك والبخل والشح والامساك. اللهم اعط كل منفق خلفه، واعط كل ممسك تلفه. قال عبد العزيز بن عمير الصلاة تبلغك نصف الطريق، تودك نصف الطريق، والصيام يدخلك على باب الملك، والصدقة تدخلك عليه. يبقى الصلاة توديك نصف الطريق، انت في طريقك لربنا اهو، الصلاة توديك لنص الطريق، والصيام يوقفك على الباب، واللي يدخلك على باب الملك الصدقة. فالصدقة عمل عظيم. تعال بقى نبص للصالحين، نشوف بقى الصالحين وأحوالهم مع الصدقة. نجول ونصول في بستان الصالحين المتصدقين، أو نأخذ نماذج من الصالحين في الصدقات. ليه؟ لقد كان في قصصهم عبرة. عايزين ناخد قصص الصالحين وناخد قصص المتصدقين لعلنا نتأسى بهم، لعلنا نعمل مثلهم، لعل الهمة ترتفع عندنا ونعمل كما عملوا. فإذا نظرنا في أحوال الصالحين مع الصدقات لوجدنا العجب العجاب كما ستسمع الآن. لكن اللي أنا عايز أقوله يا إخوة أن كثيرا من الناس في هذا الزمان صار يثق في المخلوق أكثر من ثقته في الخالق، للأسف صار يثق في المخلوق أكثر من ثقته في الخالق. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري الصدقة برهان. يعني إيه برهان؟ العلماء بيقولوا برهان يعني دليل قاطع على صدق إيمان العبد بربه، يعني العبد لما بيطلع 1000 جنيه صدقة لله وكأنه يقول يا رب أنا بثبت لك إن أنا مؤمن بك ومؤمن بما أمرتني به ومؤمن بالثواب الذي ستعده لي بسبب هذا الصدقة. فالصدقة برهان، يعني أنت بتبرهن لربنا صدق إيمانك بالله تبارك وتعالى. تعالى النهاردة، كثير من الناس معاه فلوس دائما يبحث كيف يجعل هذا المال رابحا. تلاقي كتير من الناس معاه فلوس يبحث عن شركات توظيف الأموال والاستثمارات، ويجي واحد ممكن ينصب على الناس يقول لهم أنا باخد المبلغ ده بشغله لك وديك كل شهر 1000 كم 1000 والكلام ده كله، وبعد كده يجمع مبالغ من الناس وياخدها ويهرب، ولا يحصل الناس منه أي مال، ولا يحصل الناس منه أي مال. يبقى في ناس عايزة توظف أموالها علشان يكسبهم، مع أن الله عز وجل قال وينادى عليهم في القرآن الكريم كل يوم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفها له أضعافا إيه؟ كثيرة. التجارة الرابحة يا إخوة مع الله، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. التجارة لن تبور يعني لن تخسر، تجارة رابحة أن تتاجر مع الله بالمال، أن تتاجر مع الله عز وجل بالصدقة والإنفاق. تروح تحط فلوسك مع واحد نصاب أو في شركة من شركات توظيف الأموال وربنا بيقول لك تصدق وأنفق يا ابن آدم أنفق عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وبعد ذلك الخسران في الدنيا، ولا تطيل ولا تحصل ثواب هذا العمل إذا كنت لم تتصدق به. ويحضرني قصة جميلة ذكرها أهل العلم أو بيذكرها الشيخ علي الطنطاوي، بيقول لما دخل الاستعمار بلاد الشام، وبلاد الشام معروف سوريا وفلسطين، لما دخل الاستعمار بلاد الشام من كام سنة، يعني من عشرات السنين، لما دخل الاستعمار هناك الشيخ علي الطنطاوي بدأ يجمع أموال من التجار ومن أصحاب المال من أجل أن يعد المجاهدين بالمال، علشان المجاهدين طبعا عارفين عايزينهم سلاح، عايزين اكل، عايزين شرب، عايزين ما يكفيهم. طبعا الحرب دلوقتي بتاخد يعني مش ميزانيه واحده، ميزانيات دول، فعلشان يعد دول لازم يجمع لهم مال تبرعات للمجاهدين. المهم بيقول كنت بجمع المال، فما رحت لواحد تاجر، فلما رحت للتاجر ده بقول له احنا بنجمع، قال انا الامر لا يعني ماليش دعوه، انا مالي اللي يجاهد يجاهد واللي ما يجاهدش ما يجاهدش، والمستعمرين يجوا ما يجوش، انا ماليش في القصه دي، انا اللي اعرفه ليا فلوسي وخلاص. ومرضاش أبى أن يتصدق وأن يخرج ماله في سبيل الله، لأنه خد بالك ربنا قال إيه، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وإيه وأنفسكم، يعني بالمال والنفس أبى. المهم الشيخ علي الطنطاوي بيقول مرت أيام وأنا في يوم في معسكر الجنود كده بمر على الجنود بوزع عليهم أكل وشرب، لقيت واحد بيستخبى مني، يعني بيختبئ كده بيستر نفسه مني، أقرب له يبعد عني، فلما اقتربت منه ونظرت في وجهه وجدت هذا التاجر اللي رحت له وطلبت منه المال وما رضاش يديني. فلما سألته قلت له مش انت فلان اللي ما رضيتش تديني فلوس؟ قال له يا ريتك يا شيخ كنت خدته كله. قال له ليه؟ قال له المستعمرين جم واستولوا على تجارتي واستولوا على مالي، لا انتفعت به في الدنيا ولا انتفعت فيه فين؟ في الآخرة. سبحان الله. ولذلك أنا عايز أقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. تعال كده ندخل في بستان الصالحين ناخد بس من كل يعني شجر وردة، من كل بستان وردة، صل على الحبيب. هنبدأ بسيد الصالحين النبي محمد. عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان النبي أجود الناس يا إخوة، والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، عطاء من لا يخشى الفقر. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عند مسلم كده كان النبي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بيدفع بيطلع ما بيبصش لفقر، ما بيبصش إذا كان معاه ولا ما معهوش، بيخرج النبي عليه السلام. شوف الموقف ده، يجي له ناس من واحد أعرابي ويقوم يشد النبي من ثيابه كده. تخيل واحد جاي لك البيت، انا عايزك تتخيل المشهد ده معاك، يشد النبي من ثيابه كده يقول له يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك، انه ليس مالك ولا مال ابيك، الفلوس اللي عندك دي لا فلوسك ولا فلوس ابوك، اديني منها، صل على الحبيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه وابتسم، ده لو انت واحد جاي لك البيت ده بيجي يتذلل لك وعلشان خاطر ويخليهم لك وربنا يبارك فيك وما يحرمك وصحتك وربنا يديلك ويقعد يتذلل لك، وفي الاخر تقول له يحنن يحنن يا عم الشيخ. انما ده مسك النبي من هدومه قال له حتى من اللي عندك، الفلوس اللي عندك دي مش فلوسك ولا فلوس ابوك، ده فلوس ربنا، النبي تبسم صلى الله عليه وسلم وقال يا هذا اذهب إلى ما بين الجبلين وخذ ما شئت من الشياه، في شياه هناك اللي هو البقر والأغنام والمعيز، يعني روح خذ اللي أنت عايزه. سبحان الله، شفت النبي عليه الصلاة والسلام قال له خذ، يعني لو رجل خدهم كلهم النبي مش هيقول له لا. فذهب وأخذ ما يكفيه وذهب إلى قومه قال والله لقد جئتكم من عند خير الناس، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يا قوم أسلموا. وحد الله، يبقى النبي كان بيتصدق صلى الله عليه وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة زوجته ذبحت ذات يوم شاه، شاه يعني خروف، فقامت السيدة عائشة ذبحت الشاه وسلخته وشفته وقسمته في كياس، فبدأت تخرق تخرق تخرج، خرجت من الخروف كله وبقي كتف الخروف، كتف الشاه بس. فلما النبي عليه الصلاة والسلام رجع قال لها يا عائشة ما بقي من الشاه؟ قالت يا رسول الله خرجت أو ذهبت كلها وبقي كتفها، كلها خرج وما عادش إلا الكتف. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل ذهب كتفها وبقيت كلها، يعني اللي تصدق به هو اللي بقي. ليه؟ لأنه هيلاقيه فين؟ في صحيفة أعماله يوم القيامة. يبقى لن تخرجت هو اللي بقي. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أن يتخرجوا كله، لأن لو خرجته كله هو اللي يبقى، والله خير وأبقى والآخرة خير وأبقى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اوعى تفكر أنت لما بتخرج حاجة بتروح، لو أنت نسيتها الله عز وجل لا ينساها. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا راجل جامع زوجته في نهار رمضان، وانتم عارفين الحديث عند البخاري ومسلم، الرجل لما جامع زوجته في نهار رمضان وراح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له هلكت وهلكت يا رسول الله، النبي قال له تعتق رقبة؟ ما اعرفش يا رسول الله. تصوم 60 يوم؟ قال له ما اقدرش يا رسول الله. تطعم 60 مسكين؟ قال له فقير وما معيش يا رسول الله. النبي اداله الصدقة من بيته، اداله الكفارة بتاعته من بيته صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. تعال ننتقل من النبي عليه الصلاة والسلام إلى من؟ إلى أبي بكر الرجل الأول في الأمة بعد النبي محمد، وعمر الرجل الثاني في الأمة، الرجل الأول في الأمة النبي محمد، والذي يليه أبو بكر، والذي يليه عمر. تعال بقى ناخد كده الموقف الجميل ده من أبي بكر وعمر، شوف ربنا بيقول إيه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافس في الخير. سيدنا عمر كان بيتنافس مع سيدنا أبي بكر في الخير، كان لما يجي يتنافس مع أبي بكر يجد أبا بكر يسبقه، أبو بكر يسبقه. كل ما يجي يعمل عمل صالح يلاقي أبو بكر يسبقه، كل ما يجي يعمل عمل صالح أبو بكر يسبقه. ففي يوم النبي عليه الصلاة والسلام دعا الصحابة إلى الصدقة، قاعد معهم قالوا من يتصدق؟ ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر عمر قال في نفسه اليوم أسبق أبا بكر، النهاردة أسبق أبو بكر بقى، عايز أسبقه يوم، اليوم أسبق أبا بكر. فذهب عمر مسرعا إلى داره وذهب أبو بكر مسرعا إلى داره. فذهب عمر إلى زوجته قال احضر المال كله، فأحضرت المال كله، فشطره عمر شطرين، يعني قسمه نصين، وأبقى لأولاده الشطر وأخذ الشطر الآخر وذهب به إلى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصدق بنصف ماله لمن؟ لرسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما أبقيت لأولادك، سبت لأولادك إيه؟ قال يا رسول الله تركت لهم الشطر أو الشطر، خلاص جبت النص وسبت لهم النص. ثم سأل عمر هل جاء أبو بكر؟ قالوا نعم. قال وبماذا جاء؟ قال جاء بماله كله. فلما وضعه في حجر رسول الله قال له ماذا أبقيت لأولادك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ما توحد الله، شفت بقى. فقال عمر لا أسبق أبا بكر أبدا، إنها المصارعة في الخير، الصدقة، الإنفاق في سبيل الله. تعال كده للصحابي الجليل أبو طلحة، أبو طلحة من أصحاب النبي محمد. الرواية في الصحيحين من رواية أنس لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، مش هتبقى من الأبرار، حتى تنفقوا مما تحبون. لأن برضو دي مشكلة عند كتير من الناس، لما يجي يتصدق لو لقى في جيبه، لو طلع مثلا في جيبه لقى 10 قديمة وملزقة 30 لزقة وعشرة جديدة، يقوم يطلع 10 القديمة لله القديمة، صح؟ لو قلنا الواحد عنده جاموستين أو بقرتين ودخل المكان اللي فيه البقر يشوف البقرة اللي هتموت بعد بكرة ويروح يتصدق بها لمين؟ لله. إنما يجيب الجيدة يطلع 10 الجديدة النبي الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما اللي بتحبه، اللي انت متعلق به ولتخرجه لله، اللي انت متعلق به ولتخرجه لله. لما نزلت الآية دي والنبي جالس ومعاه أبو طلحة، الصحابي الجليل أبو طلحة لما قرأ الآية قال يا رسول الله، الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب مالي إلي بيرحي هذا يا رسول الله. كان عنده بستان حديقة، تخيل كده أنت عندك فدان كده بيزرع قطن ولا بيزرع برسيم ولا بيزرع ذرة، وده أحب الفدان، ده أحب الفدادين عندك، لو قلنا لك خرجوا لله هتجري ورانا بفاس. ده قال له يا رسول الله أحب مالي إلي بيرحي هذا، الحديقة دي بالخير اللي فيها دي أحب حاجة لي، وقد جعلتها صدقة لله يا رسول الله. شفت الجمال؟ الصحابة كانوا بيطبقوا القرآن في واقع عملي، عملي على أرض الواقع، ما بيسمعوش كلام يقول لك الله ده الشيخ كان بيقول كلام حلو، أيوة كلام حلو، طلع 1000 جنيه لله يوم يهرش في قفاه كده، والله اللي عوز البيت يحرم على الجامع يا عم الشيخ. إنما ده كان يسمع الآية يطبقها، يسمع القرآن ينفذ، يسمع أمر النبي محمد، يتكل على الله، يتوكل على الله ولا يخشى من الفقر. قال له بيروحي هذا أحب مالي إلي يا رسول الله وقد جعلته صدقة لله. النبي قال له اجعله في أقربائك، الأقربون أولى بالمعروف. فقسمه على أقاربه وبني عمه، أبو طلحة، الربيع بن حسين، أحد الصالحين، أحد السلف، كان يمشي في ليلة شاتية، جو برد والشتاء بينزل، وكان لابس بلطو جديد، بورلوس جديد، بلطو يعني جاكيت جديد، وفرحان به، فوجد فقيرا يرتعد من البرد، فخلع البرلس وأعطاه إياه، وقال الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عبد الله بن عمر بن الخطاب كان عنده جواري، لما سمع الآية دي أعطق أحب جواريه إليه. لماذا؟ حتى يطبق هذه الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هو ده السلف الصالح. عبد الله بن عامر، قصة جميلة، عبد الله بن عامر اشترى دار خالد بن عقبة بن أبي معايط، اشترى الدار بتاعته ب70,000 درهم، اشترى الدار اللي كانت جنبه ب70,000 درهم، ولما اشتراها بالليل سمع أولاد خالد يبكون، لا أولاد أصحاب الأولاد، أولاد صاحب البيت بيعيطهم، فسأل لماذا يبكون؟ قال يبكون على دارهم، زعلانين علشان بقوا الدار، فقال اذهب إليهم وأخبرهم أن الدار لهم والمال لهم. إنها النفوس الراقية، إنها النفوس العالية، أين نحن من هذه النفوس أيها الإخوة الكرام؟ أين نحن من الثقة فيما يد الله تبارك وتعالى؟ أنفقوا يا أيها المسلمون، تصدقوا، ابحثوا عن الأرامل، ابحثوا عن اليتامى، وأنفقوا في سبيل الله. عائشة زوج النبي محمد، معاوية أرسل لها 180,000 درهم، بعت لها 180,000 درهم، وكانت صايمة، وجابت الجارية بتاعتها وقالت تقسم 80,000 درهم، تقسمهم كده في كياس في كياس، وتبعت للفقراء وتبعت للفقراء وتبعت، حتى انتهى المال، ما عادش فلوس. جه المغرب ما لقتش اكل تاكله، فالجارية بتقول لها ما كنتش عارفه تشيلي درهم ولا اتنين نجيب بيه فطار للصيام؟ قالت لو ذكرتيني لفعلت. نست نفسها وتصدقت بالمال لمن؟ لله تبارك وتعالى. تعالى بقى ناخد عثمان، انا سايب عثمان للاخر بقى، يعني عثمان ده قصه. سيدنا عثمان بن عفان، يعني إذا ذكرت الصدقة وإذا ذكر الإنفاق وإذا ذكر الإخراج في سبيل الله، ذكر عثمان بن عفان الحيي ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. عثمان كان من أغنياء الصحابة. واحد، عثمان جهز جيش العسرة بمفرده. النبي صلى الله عليه دعا الصحابة إلى الجهاد، جيش العسرة، ودعا الصحابة إلى التصدق، فجاء عثمان رضي الله عنه ب1,000 درهم ووضعها في حجر رسول الله، صبها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، جهز الجيش بمفرده، والنبي يقلب المال ويقول ما ضر ابن عفان ما فعل اليوم، ما ضر ابن عفان ما فعل اليوم رضي الله عنه وأرضاه. عثمان يا إخوة في عهد النبي، ما تصلى عليه، اسمع القصة الجميلة دي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما وله الجنة يدخل الجنة، صفقة، اللي يشتري البئر ده يدخل الجنة، خلاص طالما النبي قال يدخل الجنة خلاص يدخل الجنة. بئر روما ده ايه قصته؟ كان في المدينة، إلى الآن موجود، صدقة جارية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. بئر روما كان يمتلكه رجل يهودي، صاحب البئر في المدينة رجل يهودي. كان المسلمين يروحهم عند الرجل اليهودي ده يملوا منه الماء، فوافق اليهودي على هذه الصفقة مع سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. السؤال دلوقتي، سيدنا عثمان اشترى البئر كله ولا لسه؟ لسه، هو اشترى نص، والنبي قال من يشتري بئر روما يعني يشتري كله، لسه سيدنا عثمان ما اشترهوش. سيدنا عثمان زكي، فجاء في اليوم الذي كان يمتلك فيه البئر أمر المسلمين أن يأخذوا الماء بما يكفيهم اليومين، ياخدوا مية تكفوه بالنهاردة وكمان اليوم بتاع إيه؟ ها؟ بتاع اليهودي. فجي اليهودي في اليوم بتاعه ما لقاش حد ياخد منه مية، قام راح وأرسل لسيدنا عثمان قال له تشتري النصف الآخر. فوافق عثمان واشترى عثمان بئر روما، وكان له الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من يشتري بئر روما وله الجنة، فصارع عثمان رضي الله عنه واشترى هذا البئر وله الجنة بأمر الله تبارك وتعالى. عثمان في عهد بقى أبو بكر، كلام في عهد النبي، في عهد أبو بكر حصل مجاعة وحصل قحط. المسلمون الصحابة راحوا لسيدنا أبو بكر، ما تشوف لنا حل في القصة دي، الجوع والقحط والجد بنعمل إيه؟ قال لهم استعينوا بالله واصبروا، اصبروا. فانطلقوا صابرين، فجاءت عير محملة بالزيت والدقيق والسمن والتجارة، صفقة بقى داخل المدينة. سألوا الصفقة دي لمين؟ قالوا لعثمان بن عفان، كان تاجر كبير، كان غني جدا رضي الله عنه وأرضاه. صفقة كبيرة جدا جاي لسيدنا عثمان. فعاد أبي بكر والمسلمون في قحط، فلما نزلت العير أمام دار عثمان ذهب التجار في المدينة إلى عثمان وقالوا بكم تبيعنا هذه الصفقة؟ ها؟ فقال بكم تربحونني؟ احنا التجار وعايزين نشتري منك. قال لهم هتكسبوني فيها قد ايه؟ قالوا له الدرهم باثنين، يعني لو هي واقفة عليك بمئة ألف هنديك مئتين ألف. قال جاءني من يزيد على ذلك. قالوا الدرهم بثلاث. قال جاءني من يزيد على ذلك. بأربعة، بخمسة، بستة، جاءني من يزيد على ذلك. فقالوا يا عثمان من الذي جاءك؟ فنحن التجار في المدينة. قال زادني ربي عز وجل الدرهم بعشرة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأني أشهد الله أني قد جعلت ما تحمل هذه العير صدق على فقراء المساكين. إيه الجمال ده؟ إيه الروعة دي؟ عثمان يطلع الصفقة كلها لله علشان شاف المسلمين في فقر. أين تجار اليوم من عثمان الذين يدخرون، الذين يخزنون السلع حتى يرفعوا سعرها على الفقير والمحتاج؟ أين نحن من هذا؟ أين نحن من عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ لم يستغل حاجة المسلمين ويقول الدرهم بخمسة، يأكلوا ما يأكلوش ما يعنينيش، المهم إن أنا أحط في البنك، المهم إن أنا أعمل ثروة، المهم إن أنا أحوش، إن أنا أكون من أهل المال. لا، الله عز وجل لا يبارك في هذا المال، أما المال الذي يجلب الخير والبركة هو المال الذي فيه تجارة مع الله، تجارة مع الله. هذه أحوال الصالحين، وما ذكرت شيئا عن الصالحين في فضل الصدقة، أداب الصدقة. لو أنا دلوقتي عايز أتصدق، الصدقة لها أداب ولها مستحبات ينبغي على المسلم أن يتبعها. واحد، يستحب للمسلم أو من أداب الصدقة أن تكون الصدقة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، إن الصدقة تطلع لله. لما تيجي تتصدق تبتغي بهذه الصدقة وجه الله، ما يبقاش فيها رياء، ما يبقاش فيها سمعة. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. في ناس بتروح تتصدق رياء، وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم جواد ومنفق، لكنه كان يفعل من أجل أن يقال عنه أنه جواد ومنفق. فأول أداب الصدقة أن تكون الصدقة لله. اثنين، أن تكون الصدقة من كسب طيب. عند مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، لا يقبل إلا طيبة. اوعى تفكر أن أنت لو تصدقت من مال حرام ربنا هيقبله، لا، ربنا لا يتقبل إلا الطيب. وقال النبي من تصدق بكسب طمرة من كسب طيب. أهم حاجة تبقى من مال حلال. ثلاثة من أداب الصدقة اسمع، أن تنفق مما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون. أربعة من أداب الصدقة: دائما استصغر الصدقة، استصغر عطيتك. لو خرجت 100,000 جنيه استصغرهم، قول أنا عملت إيه؟ ولا حاجة، ربنا يتقبل. بس مش واحد بيطلع 1,000 جنيه يبقى حاسس إن هو خلاص دخل الجنة بصاروخ، مفكر نفسه عمل اللي مفيش حد عمله. دائما استصغر العطية اللي أنت بتخرجها، حينما تستصغر عطيتك تعظم في عين الله تبارك وتعالى. خمسة من أداب الصدقة، من أداب الصدقة أن تقابل الفقير بوجه بشوش، وأن تحب أن يأخذ منك الفقير، لا تتكبر عليه ولا تنظر إليه بوجه عبوس، لأن في ناس كتير بتبص للفقراء بقرف، يدله هو أرفاه. سبحان الله، سبحان الله، ده أنت لما يجي لك واحد متصد، واحد فقير ويقول لك يطلب منك الصدقة، أنت تشكره لأنه بياخد منك صدقة عمل صالح هتوديك لمرضات الله، هتوديك لرضا الله، للجنة. قابل الفقير بوجه بشوش وبوجه مبتسم، وأسمعه الكلمة الطيبة. ستة من أداب الصدقة: احذر المن والأذى. جارك فقير ودايما تبعت له أكل وتبعت له فلوس وبتقف معاه، وساعة ما يحصل مشكلة بينك وبينه تقعد تعايره، ده أنا اللي بأكلك، ده أنا إيدي في بقك، ده أنا ما بسيبش حاجة لما بديله. اوعى اوعى تعاير واحد بحاجة عطتها له، اوعى تمن. المن ده قال النبي محمد: ثلاثة لا يدخلون الجنة منهم المنان. انت عارف يعني ايه المنان؟ انا عملت لك، انا سويت لك، فاكر لما عملت لك، فاكر لما سويت لك، ده من. وربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. انت لما بتمن على المسلم بتأذيه، كده ابطلت الصدقة بتاعتك، ابطلتها. يبقى ما تمنش. اديت لواحد تقول اه صدق خساره فيك اللي عملته لك، خساره فيك لما وقفت معاك في فرح بنتك واديتك 5,000 جنيه، خساره فيك العزومه. لا لا لا لا، لا. اوعى تمن، اعمل خير وانساه، حتى وان وقع في غير اهله انساه. صلى على رسول الله. سابعا من اداب الصدقه، ركز معايا، من اداب الصدقه: لا تنتظر الدعاء من الفقير. ما تروحش تصدق لواحد عشان يدعي لك، لا، اديله لله. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما تبعت الجارية بتاعتها بالصدقة للفقير، تقول للجارية: شوف الفقير هيقول ايه، هيدعي لنا يقول ايه، علشان ندعي له بمثل ما دعا لنا ويبقى أجر الصدقة لنا. يعني لو اديت للفقير 100 جنيه، ربنا يخلي لك ولادك، ربنا يبارك لك في صحتك. كانت السيدة عائشة تقول: ربنا يخلي لك ولادك، ربنا يبارك لك في صحتك. اللي هي تقوله تقول زيها ليه؟ عشان يبقى أجر الصدقة لمن؟ لله تبارك وتعالى. ثامنا من أداب الصدقة، اسمع يا عبد الله، أن دائما تبحث أو تحرص على أن تضع صدقتك على من يستحق. يعني ادي الصدقة لمن يستحق، وابدأ بالصالحين. يعني معلش، لو عندك واحد فقير ملتزم وبيصلي وعارف ربنا، وعندك واحد فقير بيشرب بانجو وحشيش وبتاع نسوان مصليش، لا، ادي الفقير مين؟ اللي عارف ربنا، هو أولى، هو أولى. اعطي لمن يستحق، اعطي لمن ايه يستحق. عندك واحد غني وواحد فقير، لا، تدي للفقير، لأنه لا صدق على غني ولا ذو مرة. ما ينفعش انك تتصدق على غني، ابحث عن الفقير، عن المحتاج، وابدأ بالصالحين. طب بفرض يا عم الشيخ انا تصدقت وطلعت في ايد واحد غني، ما فيش مشكلة. ده في رواية في البخاري ومسلم من رواية أبو هريرة، قال رجل: لأتصدقن الليلة. في رجل قال: أنا الليلة هتصدق، هطلع صدق. قال: لأتصدقن الليلة. فخرج طلع بالليل، قال: والله لأطلع صدق النهاردة. أنت النهاردة بعد ما سمعت درس الصدقة عامل حسابك هتروح تشوف واحد فقير تروح تطلع له 50 جنيه، 100 جنيه، 200 جنيه، لربنا يقدرك. الرجل قال: أنا هطلع صدق الليلة. خرج فلقى واحد اداله الصدقة ورجع. الصبح الناس قال: تصدق الليلة على زاني. في واحد زاني تصدق عليه، الرجل عرف ان الصدقه بتاعته وقعت في ايد مين؟ زاني. قال زاني: الحمد لله على زاني. ثم قال: لا اتصدقن الليله. فخرج فوضع صدقته في يد امراه، عفوا، الاول قال تصدق على سارق، الاولاني سارق، قال الحمد لله على سارق. الليلة التانية قال لأتصدقن الليلة، فوضع صدقته في يد امرأة، فقيل فأصبح الناس يقولون تصدق على زانية، قال زانية الحمد لله على زانية. ثم قال لأتصدقن الليلة، الليلة التالتة فخرج وتصدق، فأصبح الناس يقولون تصدق على غني، قال غني الحمد لله. فجاءه الملك وقال له أما السارق لعله يستعف بهذه الصدقة عن سرقته، وأما الزانية لعلها تتوب من الزنا بهذه الصدقة، ولعل الغني يعتبر بالصدقة فيتصدق. هذا الحديث مأوى إن أنت لو معناه ومغزاه إن أنت لو اعطيت صدقة لحد واكتشفت بعد كده إن هو غني إن هو ما يستحقش لا تندم، أنت خدت أجرها خلاص، خدت أجر الصدقة طالما أخرجتها لله تبارك وتعالى. لكن ابحث وتحرى واحرص على من يستحقه، الفقراء الذين يعملون على طاعة الله أولا. صلى على رسول الله. وتصدق يا ابن آدم قبل أن يأتي يوم لا يأخذ منك أحد الصدقة. الصدقة من أعظم الأعمال التي تتقرب بها إلى الله. عند البخاري ومسلم من حديث أبي وهب الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا سيوشك أن يخرج الرجل بصداقته يعطيها للفقير فلا يقبلها الفقير، يقول له لا، لو أتيتني بالأمس لا أخذتها، لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، أما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبله. هيجي فترة الناس تختنى، هتيجي تطلع تدي واحد صدقة يقول لك مش عايز، أنا عندي، مش هتلاقي حد ياخد منك الصدقة بتاعتك، يبقى اتقفل في وشك باب عمل صالح. أختم بقى المحاضرة بحاجة مهمة جدا. إيه هي بقى؟ في صدقات يا إخوة مجهولة. الصدقة مش واقفة على الفلوس والأكل والشرب والملابس بس، لا، باب الصدقة أوسع من ذلك. في هناك صدقات مهجورة ومجهولة، صدقات مهجورة ومجهولة يغفل عنها كثير من الناس. زي بقى نذكر بقى باقة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانتوا هتفهموا من الحديث دي الصدقات دي. اسمع الحديث الأولاني، حديث عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة يعني أعضاء عظم وعضل الجسد. على كل سلامة من أحدكم صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، يبقى التسبيح صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى. ده الحديث الأولاني. الحديث الثاني عند مسلم أيضا من حديث أبي ذر، اسمع بقى، لأن خد بالك لو الصدقة وافع على المال يبقى هنئا للأغنياء، أنا فقير مش عارف أطلع، يبقى ناخد أجر الصدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فتح أبواب للصدقات غير الصدقة، اللي بيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، أمر بمعروف ونهي عن منكر صدقة. اسمع الحديث الجميل ده، حديث عند مسلم من حديث أبي ذر، فقراء الصحابة راحوا للنبي محمد صلى الله عليه وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدصور بالأجور، يعني الجماعة الأغنياء ذهبوا بأجر، خدوا أجر أكتر مننا. شوف الصحابة رايحين يشتكوا للنبي من إيه؟ يا الله، همتهم كانت في الدنيا ولا في الدين؟ في الدين، دول هيدخلوا الجنة قبلنا، هياخدوا أجر أعظم مننا. إحنا الوقت بنتنافس على الدنيا للأسف، واحد سافر إيطاليا أنا عايز أسافر إيطاليا زي، واحد اتجوز أنا عايز أتجوز زي، واحد بينا دورين أنا عايز أعمل دورين زي، واحد اشترى أرض عايز اشترى أرض زي، إحنا بنتنافس في الدنيا. إنما الصحابة كل همهم ما فيش حد يسبقه لربنا. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، ما تخليش حد يسبقك لربنا سبحانه وتعالى. صلى على الحبيب بقى. إيه اللي حصل؟ جم بقى الفقراء يجمعهم وراحوا للنبي محمد رافعين شكوى للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدصور بالأجور، الجماعة الأغنياء دول خلقوا أجر أكتر مننا. ليه؟ يصلون كما نصلي، بيصلوا زينا، ويصومون كما نصوم، ولكن يتصدقون بفضول أموالهم. يعني إحنا بنصلي زيهم بناخد أجر زيهم، بنصوم زيهم بناخد أجر زيهم، لكن هم بياخدوا أجر أكتر مننا في الصدقة، لأنهم معهم بيتصدقوا إحنا ما معناش. فالنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني صلى الله عليه وسلم كان يعني بيريح، قال أو قد جعل الله عز وجل لكم ما تصدقون به؟ أنتم فقرين الصدقة على قد الفلوس بس، ده في أبواب تانية للصدقة ممكن تحصلوها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل تسبيحة صدقة، هتقول سبحان الله صدقة، وبكل تهليلة صدقة، لا إله إلا الله صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، الله أكبر صدقة، وبكل تحميدة صدقة، الحمد لله صدقة، وأمر بمعروف صدقة، هتقول واحد تعالى صلي صدقة، ونهي عن منكر صدقة، واحد بيعمل حاجة حرام قلت له ده حرام صدقة. قال النبي وفي بضع أحدكم صدقة. أنت عارف يعني في بضع أحدكم صدقة؟ البضع المقصود بالفرج، يعني معناها من جامع زوجته تحسب له صدقة. يعني الواحد لما بيجمع زوجته بياخد أجر صدقة، وهي كمان بتاخد أجر صدقة. يعني سبحان الله، الرجل بيستمتع والمرأة بتستمتع وبيتحسب لهم ثواب، بياخدوا عليها صدقة، أجر عظيم. شفت الدين بتاعنا دين عظيم إزاي؟ فالنبي فتح لهم أبواب صدقاته، ما معكش مال، ما في أبواب تانية للصدقات، تهليل تسبيح تحميد تهليل، في بضع أحدكم صدقة، أمر بعرف صدقة، نهي عن منكر صدقة. الحديث له تتمة جميلة قوي. الأغنياء لما سمعوا باللي النبي قاله فأمروا حين عاملين زي الفقراء، عملوا قعدوا يسبحهم ويحمدهم ويكبرهم ورب معروف نهي عن منكر. فجي الفقراء تاني لمين؟ للنبي، قالوا يا رسول الله الأغنياء سمعوا ما فعلنا وعملوا كما فعلنا. فالنبي ضحك وقال ذلك فضل الله يؤتيه إيه؟ من يشاء. كلهم بيتنافسوا في الخير، بيتنافسوا في الدين، في العمل الصالح. أيضا من الصدقات عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدق، كل يوم تطلع فيه الشمس. خد بالك من الصدقات ايه؟ تعدل بين الاثنين صدقة، لو صلحت بين اثنين دي بتتحسب لك صدقة، تاخد اجر الصدقة. وتعين الرجل على دبته فتحمله عليها صدقة، لو واحد كبير بتعينه يقعد على الدبة على الحمار على السيارة، بتاخد ايد واحد بتركبه ميكروباص صدق. اسمع كلام النبي ما تصلى عليه. او ترفع له عليها متاعه صدق، لو واحد ركب عربية ونولت الشنطة بتاعته صدق. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، لما بتشيل طوبة ولا إزازة مكسورة في الطريق صدقة، ولا ما بتكنس الشارع قدام بيتك صدقة، كل دي صدقات. اسمع الحديث اللي جاي كمان عند ابن حبان وصححه شعيب الأرناؤوط وقال صحيح على شرط مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. كل واحد فينا عليه كل يوم الصبح صدقة. فقالوا يا رسول الله ومن أين لنا صدقة؟ هنجيب من إيه؟ ما معناش فلوس نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب الخير لكثيرة، أبواب الخير لكثير. اسمع عشان تعمل، إن أبواب الخير لكثير، التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، لو واحد ما بيسمعش شاورت له وفهمته صدقة، وتهدي الأعمى، لو خدت واحد أعمى من إيديه صدقة، وتدل المستدل على حاجته، لو واحد نزل كفر العرب يا جماعة الخير بيت عم حمدان فين؟ تاخده من ايديه توديه لحد بيت عمك حمدان صدقه. في ناس تبقى قاعده كده روح شمال في يمين يلا توكل على الله، انما ده ياخده ويوديه لحد البيت صدقه. وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشده ساقيك مع اللهفان المستغيث. واحد لهفان عنده مصلحه عايز يقضيها وعايز حد يساعده، ساعدته صدقه. وتحمل بشده ذراعيك مع الضعيف، لو واحد ضعيف وعينت معاه لما بترفع عليه بتعينه، واحد يقول لك يا عم الحاج بس عين علي المقطف ده ولا الشيله دي او الشنطه دي صدقه. فهذا كله صدقه منك على نفسك. اللي قال كده النبي ما تصلى عليه. اسمع حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عند البخاري ومسلم قال النبي على كل مسلم صدقه. قال يا رسول الله فان لم يجد، ما معيش فلوس اتصدق. قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فان لم يستطع او لم يفعل، قال يعين ذا الحاجه الملهوف. قالوا فان لم يفعل، قال فليامر بالخير او المعروف. قالوا ان لم يفعل، قال فليمسك عن الشر فانه له صدقه. يا نهار ابيض، يعني حتى لو انت مسكت عن الشر ما اذتش الناس بتتحسب لك صدقه. لما تقعد بس تكف اذاك عن الناس كده بتتحسب لك صدقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند احمد من حديث جابر كل معروف صدقه، اي يعني السلام عليكم صدقه، صدقة. قعدتك في مجلس العلم بتتحسب لك صدقة. قال ابن عباس رضي الله عنه من مشى بحق أخيه إليه ليقضيه فله بكل خطوة صدقة. لو خرجت من بيتك رايح طلخة ولا المنصورة عشان تقضي مصلحة الواحد من المسلمين، كل خطوة بتمشيها بتتحسب لك صدقة. بل اسمع من الصدقات عند البخاري قال رسول الله نفقة الرجل على أهله صدقة. انت عارف العشرة جنيه اللي بتديها لزوجتك صدقة، المية جنيه اللي بتديها لها يوم السوق صدقة، لما زوجتك تقول لك هات 50 جنيه عشان اجيب طماطم ما تكفيش دلوقتي صدقه. صليت على رسول الله، يعني المصاريف اللي انت بتخرجها في بيتك صدقة. ده اللي قال كده النبي، ما تصلى عليه. عند البخاري ومسلم ايضا قال رسول الله من حديث سعد بن ابي وقاص، بيقول النبي: انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها. حتى اللقمة، ركز معي، حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك. يعني وانت قاعد على الاكل عايزك تعملها، انا عايز كل اللي معايا يعملها بعد ما يروح في العشاء، تقوم كده جايب معلقه وجايب رز وتاكل زوجتك، تحطها في بق زوجتك، بتتحسب لك صدقه. بتكسف يا عم الشيخ، تتكسف ايه بقى؟ صدقه، والله صدقه. لما تقعد مع زوجتك كده وتدي لها جزء من قطعه اللحمه ولا قطعه الفراخ وتاكلها في بقها كده، دي صدقه. اللي علمنا كده النبي، ما تصلى عليه، والله صدقه، بتاخد عليها ثواب. شوف احنا عندنا ابواب كتيره بناخد عليها حسنات، بس احنا ايه، مطنشينها، غفلانين عنها. النبي قال كده: حتى اللقمه ترفعها الى في امراتك صدق. انا عايز كل واحد يعمله، بالله عليك واعملوه عشان زوجتك تيجي معاك الدرس المره الجايه. صلى على الحبيب. بل ومن الصدقات، ركز معايا، انذار المعسر. يعني انذار المعسر؟ واحد جه قال لك: يا عم حمدان انا عايز منك 1000 جنيه سلف. قلت له: خد. هتجيبهم امتى؟ قال لك: اول شهر 3 اديهم لك. النهارده 5/2، اول شهر 3 اديهم لك. جه اول شهر 3، قال لك: والله مش عارف اجمعه يا عم حمدان، طب اصبر عليا كمان اسبوع، استنى كمان اسبوع. اول، خد بالك بقى، اول ما تنظره بقى كل يوم بيتحسب لك صدق، كل يوم. النبي بيقول ايه؟ ما تصلى عليه: من انظر معسرا فله بكل يوم صدقه قبل ان يحل الدين. يا الله، ده هو اول ما ياخد منك كل يوم صدق. يعني انا قلت لك النهارده 5/2 هات لي 1000 جنيه سلف، اديتني 1000 جنيه سلف، من اول النهارده لحد ما اجيب لك بيتحسب لك كل يوم صدقة، وهيجي لك الدين بتاعك. ولو أنا قلت لك ظروفي ما سمحتش إن أنا أسدد في الميعاد، بيتحسب لك صدقة. النبي بيقول إيه؟ ما تصلى عليه: فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقة، مثله صدقة. ومن الصدقات أيضا حديث أبي ذر عند البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. اضحك في وش الناس، اضحك يا عم الحاج، سنانك دي مش عورة، والله ما هي عورة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. واحد غريب جاي وقال لك: أنا عايز أروح المسجد الجماعي الشرعية، عايز أروح مستشفى، عايز أروح البسطة، عايز أروح بيت فلان، وديته لحد صدقة. وبصرك للرجل الرضيء البصر لك صدقة. يعني لو خدت واحد نظره تعبان ووصلته صدقة. وإماطتك الحجر أو الشوكة والعظم عن الطريق صدقة. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، لما تصب في إناء أخيك صدقة. حتى من الصدقات الإحسان إلى الحيوانات، اللي عنده حيوانات بيأكلهم وبيشربهم بهائم بتحسب له صدقة. الصحابة بيقولوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا يا رسول الله. قال: في كل كبد رطبة أجرا. حتى الحيوانات اللي انت، البط اللي بتأكله الست في البيت، البهائم، المواشي، كل أغنام اللي انت بتأكله صدقة، كما أخبر النبي محمد. والنبي أخبر أن بغيا، بغيا يعني إيه بغي؟ بغي واحدة بتمارس الزنا بالفلوس، سقط كلبا يلهس من العطش فغفر الله لها. يا الله، سقط كلب، ربنا غفر لها الزنا كله. وأيضا من الصدقات ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم، بيقول بقى: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دب إلا كان له صدقة. يبقى أنت لو أي حد كل من الأرض بتاعتك أو من البستان بتاعك أي شيء بتتحسب لك صدقة، صدقة. فتصدق يا عبد الله. شوف النبي بيقول ايه؟ ما تصلى عليه. حديث عند مسلم من حديث أبي هريرة: بينما رجل بفلاه من الأرض فسمع صوتا، رجل ماشي في طريق زراعي فسمع صوتا في السماء يقول للسحابة: اسقي أرض فلان، اسقي أرض فلان. فنظر فوجد السحابة سقط هذه الأرض، فنظر إلى صاحب الأرض وقال له: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: اسم فلان. فإذا به هو الاسم الذي سمعه فين؟ في السماء. قال: أخبرني ماذا تصنع؟ لأني سمعت صوتا في السماء يقول للسحابة: اسق أرض فلان. قال له: أما أنك سمعت ذلك فإني أفعل كذا. أفعل إيه بقى؟ قال له إذا خرج الحصاد، لما الحصاد بيخرج بقوم مقسم المحصول ثلاثة أثلاث، التلت الأولاني خد بالك ودي بيته، لا التلت الأولاني لله يخرجه لله، والتلت الثاني ياخده البيت، والتلت الثالث يرجعه في الأرض يزرع به الأرض تاني. أول حاجة بكل مين؟ لله. قال ولذلك سمعت الصوت في السماء يقول للسحابة اسقي أرض فلان. عباد الله تصدقوا، أنواع صدقات كثيرة بقى، أعظمها طبعا التصدق بالمال، التصدق بالمال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. لكن أبواب الصدقة كثيرة بقى، كل اللي أنت سمعته كل دي أبواب صدقات، سارع فيها وجاهد فيها، اعمل مع الله، تاجر مع الله، سارع مع الله. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على فعل الخير والتقوى والبر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.